قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعني ليس على طريقتنا الكاملة، أي لا يكون كاملا في دين الإسلام، من لا يرحم الصغير ويوقر الكبير في السن. الإسلام يأمر بتوقير الكبير، تعظيمه حق. الأخ الكبير بمنزلة الأب، الأخ الصغير يحترم أخاه الكبير كأنه أبوه. هذه التربية الإسلامية التي يحبها الله تعالى. أما الذي لا يحترم الكبير لا يكون من الكاملين.